هذا الإسناد من الأسانيد التي أكثر منها البخاري. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن الهردة عن أبي موسى، روى به أحاديث كثيرة، ولكثرة الرواية به أفرده الدارقطني في جزء معروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.